أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ولا شيوعية ولا كوفية ولا نصرانية ولا يهودية هي الأساس وهي الأم، والكل مشغل في ذلك، لا يفكر الذي لم يحافظ عليها ولم يتنبه يعرفون بذلك تعالى جهارا لكي يعالج المرض تبعا لعلاج هذا القصر. لابد ان يقف كل انسان حارسا امينا على ثغرته. اذا ما وقفت حارسا او حارسا امينا ووقف جارك وصديقك والامه كلها وقفت حارسه امينة على ثغورها، الان اذا ما من ديارنا وأبنائنا، فلما انتقام. وانظر إلى هذا اللفظ القرآني المعبر، الرجل اسمه شاول كما ذكرت كتب التفسير، لكن طالوت هذا لقب. انتقم الله تعالى هذا اللقب Thank you. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الجسم لأنه يكون ثابتا في المعركة يجتمع حوله الجنود ولا يفلت. شروط القائم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال له نبيهم إن آية ملكه أياك جاء يذوبون عن ميضة الإسلام العظيم. الآن ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا حدث؟ قال ربنا أنزل علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. بهذه القلة النصر له شروط لا بد وان تحقق.

لو أن هذه العقدة حلت انتصر المسلمون، لو أن هذه العقدة انفكت وحلت انتصرت الأمة المسلمة. لكن لما نفذت هذه العقدة موجودة في القرى والرجوع والمدن والأماكن المتحضرة وغير المتحضرة، فلا تزال الوسيمة قائمة بعينها، ولا يزال وصف المرض مستشريا سرطانا يجري ويستشري في جسد الأمة المسلمة. وإن جندنا لهم الغالبون، فنحن جند الله، فنحن جنده، نحن مهزومون، نحن مهزومون مستضعفون، أو انتصب الأعداء أرضنا وديارنا وفتكوا أعراضنا وسفكوا إيماننا وفعلوا ما فعلوا. إذا لسنا جند الله، جند الله لسنا. لما يأتوا بعد أو لما يأتون بعد أو حزب الله الآن. هذا الرجل بدأ التغيير عنده من هذه اللحظة. لما جاء جلس يفكر مع نفسه وسأل نفسه أسئلة، قال: يا معلم، لماذا جئت؟ جئت تحارب هذا الرجل، أسلب مالا؟ سلب مالا، هدك أعراضا، اغتصب أرضا، جعل يسأل نفسه هذه الأسئلة، ثم قال: وما علي أن أذهب فأعلن إسلامي؟ هذا الدين دين شامل جامع مانع، فلماذا لا أكون واحدا منهم؟ بالفعل خرج من خيمته بعد أن دارت هذه الأسئلة في خلده، ثم مضى، خرج من معسكر المشركين ومضى إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من الذي جاء بك يا معلم؟ قال: جئت مسلما. فمرني يا رسول الله. فقال له النبي: انت حرت، فرجل واحد من قبيله قفان، انت رجل واحد منها، ولكن خبر عنا. فماذا كان من امر الرجل لما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انقلبت الكذبه لصالح المسلمين انفجرا، غير مانعه، بعد ان كان جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازدارت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الان بعد هذا التغيير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا نموذج لانسان Next. التيار الكهربائي الذي إذا ما دخل بيته أدفأت المدفع وكلية المكيف وثلجت الثلاجة وحفظت له طعاما وكرت الأكواد ثيابه وهندمته، لكن تنقص أو ينقص المسلم الاستقامة. التيار الكهربائي لو استقام لانصرع. لذلك يقول النبي: قل آمنت بالله ثم ماذا؟ ثم استقيم. الآن لما انتزعت الشرجية من عندك وأدخلت التيار الكهربائي في جسدك، اشتغل المسلم وعمل وأخلص ونجح وسد ثغرته نصور.